تفسير الآية 71 من سورة مريم، يقول تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، أي وما منكم أحد أيها الناس إلا حاضرها ومشاهدها، أي جهنم، من خلال المرور على الصراط، أي الطريق الموجود عليها من أجل رؤيتها. فالمؤمنون المحسنون يرونها ليحمدوا ربهم حمدا كثيرا، ليحمدوا ربهم حمدا كثيرا حين يدخلون الجنة ويقارنون نعيمهم بعذاب أهل النار، فيزدادون حمدا لربهم على رحماته وخيراته وسعاداته عليهم التي لا توصف. والمسيئون يشاهدونها كعذاب تمهيدي قبل العذاب الفعلي الحقيقي حينما يدخلونها. هذا وعند بعض العلماء أن الآية الكريمة خاصة بالمسيئين فقط وليس بعموم الناس، والورود عليها ليس بمعنى الحضور والرؤية فقط، وإنما بمعنى الدخول فيها بعد رؤيتها. كذلك عند بعض العلماء أن الهاء في قوله واردها لا تعود على جهنم، وإنما تعني الآخرة بحسابها وعقابها وجناتها ونيرانها. قوله تعالى: كان على ربك حتما مقضيا، أي هذا تأكيد لما سبق ذكره، أي كان ذلك الورود على جهنم حتما أي لازما على ربك أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، أي أوجبه على ذاته العلية. وفي هذا مزيد من تأكيد هذا الحد أي اللزوم. قوله تعالى: مقضية، أي وهذا مزيد ومزيد من تأكيد هذا الحد، أي مقدرا مكتوبا سابقا في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو الذي في السماء، والمكتوب فيه كل علم الله تعالى بما فيه شرع الإسلام الذي أنزله في كتبه، وآخرها القرآن العظيم، والمسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما، محكوما به مفروغا منه منتهيا من ربك، فلا بد أن يقضى ويفعل ويحدث ويتحقق بلا أي تغيير أو تبديل أو رد.